بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولو حضرت جنازة في الأثناء، أي في أثناء الصلاة على جنازة أخرى، أتمها مستأنف. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. توضيح هذه المسألة: إذا صلى الإمام مثلا على جنازة الميت، على الجنازة صلاة الميت، لكن صلى بعض الصلاة، كبر بعض التكبيرات، ثم حضرت جنازة أخرى، فهل يقطع الصلاة على الجنازة الأولى ويصلي للجنازتين صلاة أخرى، أم أنه يتم الصلاة على الجنازة الأولى ثم يستأنف صلاة جديدة على الجنازة الثانية، أو أن الأمر يختلف لا هذا ولا ذاك؟ فلنأخذ رأي المصنف أولا. المصنف يقول يتم الصلاة على الجنازة الأولى، يتم الصلاة على الجنازة الأولى على الميت الأول، ثم يستأنف صلاة جديدة على الجنازة الثانية، لكن بشرط عدم الخوف من الإضرار على الجنازة الثانية، فيما إذا خيف على الجنازة الثانية من الضرر حينئذ يصبح تشريك بين الجنازتين. ولكن مسألة التشريك بين الجنازتين من المسائل والمشاكل، وإن شاء الله نصل إلى هذا المورد وترون الأقوال فيه والتحليلات المناسبة له، لكن الآن علينا أن نبين فقط أنه يستأنف صلاة ثانية بعد أن يتم الصلاة على الجنازة الأولى، ثم يستأنف صلاة جديدة للميت الآخر. ولو حضرت جنازة في الأثناء، في أثناء الصلاة، أثناء الصلاة على جنازة أخرى، إذن هو يصلي الإمام، يصلي بهذا الفرض، يصلي الإمام على الجنازة، أتم بعض التكبير، بعض التكبيرات، في التكبيرة الثانية وضعت أمامه جنازة ثانية، فماذا يفعل؟ هنا يتم الصلاة للجنازة الأولى ثم يستأنف صلاة ثانية للجنازة الثانية. خوف بشين عفل لا، هذه في مقام فتوى الآن، ما فيها وجوب أو فيها استحباب، هذا حكمها الحكم. ها، لا يجوز له قطع الأولى، لا يجوز له قطع الأولى، بناء على هذا لا يجوز له قطع الأولى، لكن هناك أقوال أخرى لا يقطع، خاصة مع خوف الضرر. لكن خوف الضرر هو كيف يخاف الضرر؟ طيب لو عكسنا المسألة، هذا فيما إذا خاف الضرر على الجنازة الثانية، طيب لو فرضنا خيف الضرر على الجنازة الأولى، لأنه في الجنازة الأولى راح يكون أطول التكبير أكثر، خاصة في مسألة التشريك، إلا في حال الرفع، إذا رفعت الجنازة الأولى من أمامه. أما إذا قلنا لا، أنه يقطع الصلاة فيأتي بصلاة جديدة ويشارك بينهما. إذا شارك بينهما هو كان قد صلى تكبيرتين مثلا مع الدعاء على الأولى، فإذا شارك بينهما يتم الصلاة، يكون الصلاة على الأولى مثلا الثالثة. أما بالنسبة إلى جنازة الأولى الثانية الأولى، فإذا بقت الجنازة الأولى ولم ترفع في مثل هذه الحال، معناه كم يجود فوق التكبير؟ ثنتين، فيصير عليها شرع عصار أكثر، يعني يصير زيادة عليها. فإذا كان يخاف الضرر، خوف الضرر يعني ليس بهذه الكيفية، يعني احنا إذا أطلقنا وقلنا خوف الضرر، فلماذا تخاف على الجنازة الأولى على الثانية ولا تخاف على الجنازة الأولى؟ المفروض نفس الشيء يعني. نعم. ولو حضرت جنازة في الأثناء، أي في أثناء الصلاة على جنازة أخرى، أتمها، أتم الصلاة على الجنازة الأولى ثم استأنف الصلاة عليها على الجنازة الثانية، أي على الثانية وهو الأفضل، لكن شوف مع عدم الخوف على الثاني، فيما إذا أمن الخوف، خوف الضرر على الجنازة الثانية، أما إذا لم يخفه وربما قيل، شوف هذا، وربما قيل بتعيينه، بتعيين الإتمام، بتعينه، بتعين الإتمام إذا كانت الثانية مندوبة الاختلاف. طيب نحن قرأنا، خلينا نوضح لك إياها من باب الفرض أيضا، نحن قرأنا بالنسبة للصبي المميز تجب الصلاة عليه، وإن كان صبيا مميزا تجب الصلاة، أو وجوب كفاية، وجوب كفاية هو واجب يعني على كل أحوال. طيب لو كانت الجنازة الأولى واجبة الصلاة عليها، وحضرت الجنازة الثانية، لكن الجنازة الثانية دون الست سنوات، هنا يستحب الصلاة عليه، هنا يستحب الصلاة، فهل نقول أيضا بالإتمام؟ هل نقول بالإتمام يتم الصلاة على الأولى؟ طبعا فرق بين الوجوب وبين الندب الاستحباب، هنا الوجهان مختلفان، الصلاتان مختلفتان، صلاة واجبة وصلاة مندوبة، فهل يتعين الإتمام؟ قيل نعم يتعين الإتمام، ليش؟ باختلاف قصد الوجه، لكن نحن قرأنا هل يشترط قصد الوجه في الندب والوجوب، أو يشترط قصد الفعل اللي هو قصد القربة؟ ولذلك يقول هذا لا اعتبار به، هذا ليس بوجه، ففرق بينهما، لأنه لا يشترط قصد الندب وقصد الوجوب، قصد الوجه لا يشترط في العبادة، لأن الصلاة عبادة هنا، وإنما يشترط قصد الفعل اللي هو قصد الفرض. لأنه القول ضعيف، هذا مش عرب التضعيف. نعم. وربما لا قيل أو قيل للتضعيف تأتي، وربما للتقليل، فتضعيف هذا، وربما قيل بتعينه، تعين الإتمام إذا كان، يعني هنا يجب الإتمام. نعم. إذا كانت الثانية مندوبة، إذا كانت الصلاة على الجنازة الثانية صلاة مندوبة، فيما إذا كان الميت عمره أقل من 6 سنوات، أقل من سن المميز، نعم، فهنا تستحب الصلاة مندوبة لاختلاف الوجه، لاختلاف الوجه بين ماذا؟ بين الندب وبين الوجوب، هذا الوجه مختلف، فيقدم الوجوب على الندب، يقدم والمفروض أن الصلاة الأولى واجبة فيقدم، يجب التعيين، نعم، وليس بالوجه، هذا ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح، لأنه لا يشترط في العبادة قصد الوجه، وإنما يشترط في العبادة قصد الفعل، قصد القربة. نعم. وذهب العلامة، تعرف العلامة الحلي، وجماعة من المتقدمين والمتأخرين طبعا من الفقهاء، إلى أنه يتخير. الآن وضعت الجنازة الثانية بين يديه وهو يصلي على الجنازة الأولى، يقولون إن شاء قطع الصلاة على الجنازة الأولى ثم يأتي بصلاة يشارك فيها الجنازتين، صلاة يعني صلاة جديدة، أو إن شاء أتم الصلاة ويستأنف صلاة جديدة للثانية. مخير بها، لكن هذا له مستند، هو يذكر الآن هذه الأقوال. وذهب العلامة وجماعة من المتقدمين والمتأخرين إلى أنه، لأن المصلي يتخير بين قطع الصلاة على الأولى على الجنازة الأولى واستئنافها واستئناف الصلاة عليها عليهما عفوا يعني على الميتين على الجنازتين يعني، وبين شوف هو الآن مخير، وبين إكمال الأولى، إكمال الصلاة على الأولى على الجنازة الأولى، وإفراد الثانية بصلاة ثانية يجعل لي الجنازة الثانية صلاة أخرى طيب ما هو دليله؟ الدليل يقول محتجين، هؤلاء احتجوا واستدلوا برواية علي بن جعفر عن أخيه، أخوه من؟ موسى بن جعفر. دائما علي بن جعفر يروي عن أخيه الإمام موسى بن جعفر عليه السلام عن أخيه عليه السلام، في قوم يسأل الإمام هكذا، في قوم كبروا على جنازة، صلوا تكبيرة أو تكبيرتين، في أثناء هذا في أثناء التكبيرتين وضعت جنازة، ووضعت معها مع الجنازة الأولى أخرى جنازة أخرى. ماذا يفعلون الآن؟ ما هو الجواب؟ قال عليه السلام، قال الإمام موسى بن جعفر، إن شاءوا تركوا الأولى يعني قطعوا الصلاة على الأولى على الجنازة الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة، فيقطعون ويستأنفون صلاة جديدة حتى يتمون الصلاة على الجنازتين، وإن شاءوا رفعوا الأولى، الآن رفعوا الأولى من الجنازتين، بمعنى أنهم يصلون عليها على الجنازة الأولى صلاة تم يتمون، ثم يرفعون هذه الجنازة وبعد ذلك يصلون على الثانية، وضعت أمامهم يصلون على الثانية. نعم. وإن شاءوا رفعوا الأولى، بمعنى يرفعون الجنازة الأولى من الجنازتين، يعني يصلون عليها حتى يفرغوا من الصلاة عليها فيرفعونها، ثم يستأنفون صلاة أخرى للجنازة الثانية، يرفعون الجنازة الأولى خلاص انت. هذا الكلام خلاف ظاهر الرواية أصلا، هذا الكلام خلاف ظاهر الرواية، والآن يجيب عنها الشهيد الثاني بما يوافق جواب الشهيد الأول. لا، هذه يختلف شوفها. وأتم التكبير على الأخيرة، يعني يتمون الصلاة على الجنازة الثانية، كل ذلك لا بأس به. مولاي سيدي المسألة أبسط منها، ما في، نحن نصلي الآن على ميت جنازة، هنا كبرنا التكبيرة الأولى وكبرنا التكبيرة الثانية على الجنازة الأولى، ثم جاءت جنازة ووضعت أمامنا، هنا نحن بالخيار بين ماذا؟ هذه الأقوال هنا صارت. أولا المقطع اما ان نقطع الصلاة على الاولى ونصلي صلاة جديدة صلاة جديدة على الاثنين، واما لا نتم الصلاة على الاولى فيرفعونها ثم نصلي صلاة ثانية على الجنازة الثانية. هذا هو، لكن هل هذا هو الظاهر من الرواية التي استدلوا بها أم لا؟ يختلف. يقول قال المصنف الآن بعد ما ذكر الشهيد الثاني هذه الرواية، يذكر قول المصنف حول هذه الرواية، قول الشهيد الأول. قال المصنف في الذكرى في كتابه الذكرى: والرواية قاصرة عن إفادة المدعى، المدعى هو التخير، أنه يتخيل بين قطع الصلاة على الأولى واستئنافها عليهما وبين إكمال الأولى وإفراد الثانية بصلاة ثانية. هذا هذه الرواية قاصرة عن إفادة المدعى. الظاهرها أن ما بقي من التكبير من تكبير الأولى محسوب للجنازتين، بمعنى لو وضعت حسب الفرض أن الجنازة الثانية وضعت في التكبيرة الثانية على الجنازة الأولى، وهكذا يعني المصلون في التكبيرة الثانية ووضعت الجنازة الثانية هنا في هذا المكان، فما تبقى الآن من التكبير كم تبقى من التكبير؟ لا، بالنسبة للجنازة الأولى كم بقي؟ ثلاثة. هذا التكبير مشترك بين الجنازتين أم لم يكن مشترك؟ هذا التكبير مشترك بين الجنازتين، مشترك بين الجنازتين. طيب الآن شوف، الظاهرها ظاهر الرواية أن ما بقي من تكبير الأولى وهو ثلاثة حسب الفرض، بقي ثلاث تكبيرات محسوب للجنازتين، فهو مشترك بين الجنازتين. فإذا فرغوا من تكبير الأولى، يعني فرغوا من الصلاة على الجنازة الأولى، تخيروا الآن. هكذا ظاهر الرواية. شوف ظاهر الرواية ماذا؟ أنه تخيروا بين ماذا؟ بين تركها، ترك الجنازة الأولى في مكانها بحالها حتى يكمل التكبير على الأخير، حتى يكمل يعني ما تبقى كم تكبيرتان حتى يكملوا التكبيرتين على الجنازة الثانية، هاي واحد، هذا ظاهر رواية. فأنتم الآن ظاهر يختلف عما أفادي. نعم، تخيروا بين تركها، بين ترك الأولى بحالها، الآن انتهوا من التكبير على الأولى، صار لها خمس تكبيرات، فإما أن يبقوا الجنازة الأولى على حالها حتى يكمل التكبير على الأخيرة على الجنازة الثانية، وبين رفعها، بين رفع الجنازة الأولى من مكانها والإتمام على الأخيرة، أي إتمام التكبير والصلاة على الجنازة الثانية، هذا ظاهر رواية، وليس في هذا دلالة على إبطال الصلاة على الأولى على الجنازة الأولى. أنتم تقولون يقطع أو يتخير، من أين أتيتم بالقطع؟ يقطع التكبير أو يقطع الصلاة على الجنازة الأولى؟ لا، يتم الصلاة على الجنازة الأولى وبعد إتمامه يتخير بين رفعها وبين إبقائها. نعم، وليس في هذا دلالة على إبطال الصلاة على الأولى على الجنازة الأولى بوجه حتى نقول أنهم يتخيرون إن شاءوا تركوا الأولى وإن شاءوا صلوا عليها. نعم، هذا مع تحريم قطع الصلاة الواجبة، بالإضافة إلى أن قطع الصلاة هذه الصلاة صلاة واجبة، صلاة الميت واجبة، صحيح هي واجب كفائي لأنها مستحبة لها، واجبة، واجب كفائي، وقطع الواجب شو؟ حرام. كيف الصلاة لا تقطع بحال من الأحوال؟ نعم، هذا مع تحريم قطع الصلاة الواجبة، الصلاة على الجنازة. نعم، الآن شوف هنا، لو خيف على الجنائز، كيف يعني اذا اخرت الجنائز حتى يتم التكبير؟ مع العلم هذا فيما اذا اتى بجميع المستحبات يعني بالذكر الكامل والدعاء الكامل، اما اذا اقتصر على الواجب اعتقد ان دقيقة واحدة متطول، الخمس تكبيرات يعني متطول. نعم نعم. لو خيف على الجنائز، خيف من التأخير يعني، قطعت الصلاة، قطعت على الجنازة الاولى، انتبه الى تطبيق العبارة، لو خيف على الجنائز قطعت الصلاة تقطع على الجنازة الاولى، ثم استؤنف الصلاة عليها على الجنازة الاولى، لماذا؟ لانه اي الامام قطع يعني قطع الصلاة لضرورة، وهي الخوف، هذه الضرورة، خوف الضرر على الجنازة الثانية. نعم. وإلى ما ذكره المصنف في الذكرى أشار هنا بقوله والحديث الذي رواه علي بن جعفر عليه السلام، مو يعني العلي وإنما جعفر عليه السلام، جعفر، يدل على احتساب ما بقي من التكبير لهما يعني للجنازتين، يعني لأنه مشترك بينهما لهما، ثم يأتي بالباقي باقي التكبير للثانية للجنازة الثانية، وقد حققناه في الذكرى. شهيد الأول يقول حققنا هذا القول في الذكرى بما حكيناه هذا الآن، بما حكى يعني الشهيد الثاني بما ذكره من الذكرى الآن قبل قليل، قال في الذكرى، قال المصنف في الذكرى، هذا حكاية الذكرى، قول الذكرى بما حكيناه عنها، حكينا هذا القول وهذا الحديث عن الذكرى. ثم استشكل، من هو استشكل؟ الشهيد الأول. بعد ذلك الحديث الذي ذكره في الذكرى بعدم تناول النية أولا للثانية، بمعنى أن ما تبقى من التكبيرات حسب الفرض، خلينا حسب فرضنا الآن المصلون في التكبيرة الثانية وهم يصلون على الجنازة، على الجنازة الأولى، فالنية لمن؟ للجنازة الأولى. فلو وضعت جنازة ثانية حسب ما استدلوا به أنه يتخيرون، فبناء على أنه يتمون التكبير للجنازتين، معناه أن ما تبقى من التكبير مشترك بينهما، بين الجنازتين مشترك بين الجنازتين، وهذا يقتضي ماذا؟ يقتضي أن يكون للجنازة الثانية نية. النية لمن الآن؟ النية للأولى، شايف؟ النية هنا للأولى، فما تبقى من التكبيرات هي للجنازة الأولى، فكيف يمكن أن تكون الصلاة ما تبقى من التكبيرات للصلاة على الجنازة الثانية؟ لأنه لم تتناولها النية، وهذه الصلاة تفتقر إلى النية، تحتاج إلى النية. نعم، لكن هل هذا الكلام صحيح من المصنف؟ الآن ننظر إلى كلام المصنف. نعم. فكيف يصرف باقي التكبيرات اللي هي ما تبقى من التكبيرات الثلاث إليها، إلى الثانية، مع توقف العمل على النية؟ الآن هو يجيب، المصنف يجيب، وأجاب بإمكان، يعني أجاب المصنف عن هذا الإشكال بإمكان حمله على أحداث نية من الآن لتشريك باقي التكبيرات على الجنازة. بمعنى يمكن حمل الحديث، هو يتكلم عن الحديث، يمكن حمل الحديث على أحداث نية جديدة، صحيح في التكبيرة الثانية للأولى للجنازة الأولى، لكن بعد وضع الثانية الجنازة الثانية هنا يحدثون نية جديدة من حين وضع الجنازة الثانية، هذه النية الجديدة يشترك فيها الجنازتان، فيشاركون بين الجنازتين بالنية. نعم. وأجاب بإمكان حمله، حمل الحديث على احداث نية من الان، من حين وضع الجنازة، من الان حين وضع الجنازة الثانية، لتشريك باقي التكبيرتين، باقي التكبيرات، نعم باقي التكبير على الجنازتين. وهذا الجواب بل لا، مو حمل الشهيد الثاني، الشهيد الاول اجاب عنه. يدعو للجنازتين، ها اللهم هو شوف ومو الآن في وظيفته في الثانية، فرصة الثانية هو في الحقيقة لمن هو في الحق، لا الآن في التكبيرة الثانية للأولى، وهك في التكبيرة الثانية ماذا يقول، ماذا يقول في التكبيرة الثانية؟ اللهم صل على محمد، مو هكذا؟ طيب بعد هذا لابد أن يتكلم للجنازة الثانية بما يناسب الحال، هاي يعيد الأولى. من هنا يأتي بعض الإشكالات على هذا الكلام، صيغ صلاتين على ذاك المسكين، وربما ذاك قلت ربما يخاف عليه في الضرر، ربما يخاف عليه نعم بل هذا نقول نحن، هذا الذي قلنا، هذا الذي نقوله. وأجاب بإمكان حمله، إمكان حمل الحديث على إحداث نية من الآن من حين وضع الجنازة الثانية لتشريك باقي التكبير، يعني باقي التكبير على الجنازتين، على الجنازتين. وهذا الجواب لا معدل عنه، لا محيص عنه، صحيح هذا الجواب. وإن لم يصرح بالنية فرواية، وإن لم يصرح بالنية لأنه رواية خالية عن ذكر النية فرواية، لأن النية أولا أنتم ذكرتم مسألة النية، النية أمر قلبي وليس من أفعال الجوارح. طالما النية أمر قلبي وليس من أفعال الجوارح، فلماذا تستشكلون؟ ما وجه الإشكال في هذا؟ لا إشكال فيها، لأنه من هذا أول. وثانيا أن البحث عن النية هذا أمر محدث، أمر جديد في الصدر الأول من زمن الأئمة، من زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ما كان البحث عن النية، لأنهم يعلمون أنها من الأمور القلبية وليست من أفعال الجوارح. أفعال الجوارح تحتاج إلى قطع وإلى توقف وإلى ما شابه ذلك، أما النية تستطيع الآن حتى أنت في العبادة في صلاتك تستطيع أن تعدل من المندوبة إلى الواجبة، تحتاج إلى تغيير شيء يعني في صلاتك، في صلاتك اليومية تستطيع العدول من المندوبة إلى الواجبة. أنت في الصلاة أفضل تصلي صلاة نافلة، تستطيع العدول، المهم أنك تستطيع العدول. يمكنك أن تعدل أم لا تعدل، تعدل بالنية، لكن هل تغير بالصلاة شيء؟ لا تغير بالصلاة شيء. فإذا النية من الأمور القلبية، والأمر القلبي ليس من أفعال الجوارح. نعم. وهذا الجواب لا معدل عنه، وإن لم يصرح بالنية في الرواية، لأن النية أمر قلبي، والأمر القلبي يكفي فيها مجرد القصد إلى الصلاة، فهو ليس من أفعال الجوارح. النية ليست من أفعال الجوارح، مجرد القصد إلى الصلاة على الثانية. فإذا حضرت الجنازة الثانية وقصد الصلاة عليها كان القصد كافيا. بناء على هذا يكون القصد كافيا وغير منافي، شأنها شأن العدول في النية في العبادة العادية، لا إشكال فيه. نعم. لأنها أمر قلبي يكفي فيها مجرد القصد إلى الصلاة على الثانية إلى آخر ما يعتبر فيها في النية. وما يعتبر في النية ماذا؟ استدامتها. يعتبر في النية هذا، يعتبر في النية الاستدامة، أو هذا على آخر ما يعتبر فيها نحو الاستدامة أو ما شابه ذلك. وقد حقق المصنف في مواضع أن الصدر الأول، الصدر الأول من هو؟ في زمن الأئمة، في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما كانوا يتعرضون للنية لذلك. ليش؟ لأنها أمر قلبي، ليس من أفعال الجوارح، والأمر القلبي هو القصد إلى الفعل، هذا هو الأمر القلبي. فلا يمكن أي فعل من الأفعال بدون قصد، لا يمكن. نعم، فلا حاجة إلى اشتراط النية أصلا في الصلاة. نعم، وإنما أحدث البحث عنها عن النية، أو أحدث البحث عنها عن النية المتأخرون فيندفع الإشكال. وقد ظهر من ذلك أنه لا دليل على جواز القطع، لا يمكن أن نقول بأنه يجوز القطع على الصلاة الأولى، بل يتجه تحريم القطع، قطع الصلاة على الأولى، ويكون هذا التحريم صحيحا، يحرم القطع على الأولى. وقد ظهر من ذلك أنه لا دليل على جواز القطع، وبدونه، بدون الدليل على جواز القطع، قطع الصلاة، نعم، يتجه تحريمه. بدون الدليل، لا بدون الدليل، لا بدون الدليل على جواز القطع، هو يتكلم عن القطع، وبدون الدليل على جواز القطع، قطع الصلاة، يتجه تحريمه، لأنه ما في دليل يدل على القطع، فمعناه يحرم القطع. إذا لم يوجد دليل على الجواز معناه يحرم القطع، فيتجه تحريمه. وما ذكره المصنف من جواز القطع على تقدير الخوف على الجنائز غير واضح، كما أنك تخاف على الثانية تخاف على الأولى، غير واضح، لأن الخوف إن كان على الجميع أن تخاف على كل الجنازتين أو على الأولى، فالقطع يعني قطع الصلاة يزيد الضرر على الأولى، لأنك راح تعيد مرة ثانية ويصير التكبير أكثر على الجنازة الأولى، فيكثر التكبير، وإذا كثر التكبير معناه مكثت الجنازة الأولى أكثر فترة من الزمن، وبذلك يتحقق الضرر على الأولى. نعم، فالقطع يزيد الضرر على الأولى ولا يزيله، القطع لا يزيد الضرر بل يزيد الضرر. نعم، لانهدامي، لأنك تركت بعد ما ذكرته من التكبير، هدمته وتركته واستأنفت من جديد، لانهدامي ما قد مضى من صلاتها، من صلاة الجنازة الأولى، الموجب لزيادة مكثها، مكث وبقاء الجنازة الأولى، وإن كان الخوف على الأخيرة، على الجنازة الأخيرة، فلا بد لها، لا بد للجنازة الثانية من المكث مقدار الصلاة عليها، من البقاء مقدار الصلاة على الجنازة الثانية، وهو أي المكث يحصل مع التشريك الآن، مع التشريك، تشريك الصلاة على الجنازتين من حين وضع الجنازة الثانية، والاستئناف. طيب، والاستئناف يعني بتكملة باقي التكبيرات. نعم، يمكن فرضه نادرا، كم باقي من الوقت؟